أخيرا جت فرصتي لغاية عني. هسافر مصر وقابل صلاح ونعمان للإنتاج وتوزيع الأفلام، وهناك هكمل الامتحان، حيسوا طولي وعرضي ويشوفوا وزني قد إيه، ولقوني زي سوزان هكسب 50,000 جنيه. ها 50,000 جنيه، هاخد معايا شنطتي تشوف كل هدوم، لازم أبان قدامهم زي سوزان تمام. المشي دي بفستان والحركة دي بفستان، كل خطوة كل حركة لازم تبقى زي سوزان تمام. ها بس إزاي هسافر من غير ما أقول لحسن؟ لو سافرت من غير ما أقول، حسن هيعمل إيه وأنا مخطوبال؟ وفاطمة هتقول له إيه؟ نعيمة، نعيمة. ها في إيه يا فاطمة؟ حسن مستنيكي برا. برا برا فين؟ في الصالون. طيب قولي لي يا فاطمة، أقول له إيه في حكاية السفر دي؟ أنا من رأيي تصرحيه بالحقيقة وتقولي له على التلغراف اللي جاي. حسن مش هيخليني أسافر يا فاطمة، أنا متأكدة. إذا كان خايف عليكي يسافر معاه. مش هيوافق يا فاطمة، هيضيع عليا 50,000 جنيه. هو لما يعرف إن فيها 50,000 جنيه هيسافر معاكي عشان ما يضيعش عليكي فرصتي. بالعكس يا فاطمة، حسن لو عارف إن قدامي فرصة هكسب فيها 50,000 جنيه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يضيعهم مني. معقولة دي؟ أقولك معقولة ليه؟ ليه؟ أنا لو عندي وظيفة زيك ولا عندي دخل يعيشني ويكفيني، حسن مش هيكون من نصيبي. ليه يا نايم؟ ده حسن بيحبك وحيموت عليكي عشان يتجوزك. عشان كده لو صرحت بالحقيقة هيضيع مني فرصتي. يبقى مفيش قدامك غير حاجة من اتنين، يا تختاري حسن يا تختاري 50,000 جنيه، ودول ما هماش مضمونين. خايف اختار حسن يزعل مني ويسيبني في الساعة دي، لو قصرت المسابقة هبقى ضيعت مني حسن، ضاع مني 50,000 جنيه. طب تعالي قبليه وجسي نبضه الأول شوفي هيقول ايه. انا مش فاهم يا نعيم، مش فاهم التصرفات الغريبة بتاعتك دي معناها ايه. تصرفات ايه يا حسن؟ مهرجان الصور اللي انت معلقاها على حيطان البيت دي، هي دي مناظر ولا دي شخصيتك اللي انا اعرفها؟ هي تصرفات غريبة فعلا، بس انت مالكش حق تزعل منها يا حسن. ولما هي تصرفات غريبة ايه اللي خلاكي تعمليها؟ بصراحة يا حسن انا اتصورت الصور دي كلها وعلقتهم على الحيطان قدامي عشان اعرف نفسي انا ابقى اني واحدة فيهم. ولقيتي نفسك انهي واحدة فيهم؟ كل الصور دول. انت كل الصور دول؟ ايوه. ده ما فيش صورة منهم زي التانية، كل صورة لها شخصية مختلفة عن الشخصية التانية، يعني لو انت كل الصور دول يبقى ليكي 50 شخصية. ده انا على كده ابقى شخصية كبيرة جدا. انت عايزة رأيي انا؟ الانسان اللي له 50 شخصية يبقى حاجة من اتنين، يا اما انسان عنده انفصام في الشخصية يا اما انسان ما عندوش اي شخصية. برافو عليك يا حسن، بس في حاجة تالتة انت نسيتها. ايه هي؟ الانسان اللي يتصور 50 صورة كل واحدة مختلفة عن التانية يبقى فنان عظيم، لأنه قدر يتقمص 50 شخصية. جايز يكون كلامك، بس انتي ولا واحدة من التلاتة دول. انتي ليكي شخصية غير كل الصور دي. الشخصية دي هي اللي انا مش لاقياها يا حسن، وهي دي اللي انا لازم اوصل لها. نعيمة بلاش التصرفات دي وخليكي طبيعية زي ما انا عارفك. ده حسن مش فهمني. انا فهمك كويس اوي، انتي متصورة الصور دي كلها عشان تستعرضي جمالك. انا عارف ان انتي جميلة، بس ما تنسيش ان الجمال ما هوش كل حاجة، انا يهمني الشخصية قبل كل حاجة، وانتي شخصيتك الطبيعية اقوى من كل الشخصيات التانية، وهي دي الشخصية اللي انا مقتنع بيها. انت برضو مش فاهمني يا حسن. انا معجب بيك انت مش بحد تاني. انا بقى بصراحة مش معجبة بنفسي ولا مقتنعة بشخصيتي. تبقي مش واثقة من نفسي وما نش راضية كمان عن حياتي. بس انا راضي بيك يا ستي. مهم انا ارضى عن نفسي، انت اللي منعني يا حسن. انا؟ انت مش عاجبك تصرفاتي، وكل ما اعمل حاجة بتمنعني وتنتقدني فيها. انا بقول لك رأيي، واذا كان رأيي بيزعلك اتصرفي زي ما انت عايزة وانا مش همنعك. يعني لو انا جالي وظيفة كويسة مش هتزعل؟ وظيفة ايه يا نعيمة؟ هو انت ليكي مهنة ولا عندك شهادة زي فاطمة عشان تتوظفي؟ شفت بقى، حد انت رجعت في كلامك تاني. مش كفاية المشاكل اللي كانت بتحصل من ورا الوظائف اللي انت اشتغلتي فيها قبل كده؟ هو انت نسيتي؟ ما نسيتش حاجة حسن، وعمري ما هنسى اللي حصل، خصوصا وقفتك جنبي. انا مش عاوز اقف في طريقك يا نعيمة، وإذا كان قدامك أي فرصة عمل أنا هديلك فرصة أخيرة تفكري قبل ما ارتبط بيكي، عشان بعد كده تتهميني بإني وقفت في طريق مستقبلك. حسن اوعى تتخلى عني. أنا عمري ما هتخلى عنك يا نعيمة. واوعى تزعل مني. عمري ما هزعل مني. مع السلامة يا نعيمة، مع السلامة. تعرف يا نعمان، أيوة. أنا قاعد مستني نعيمة وأنا حاطط إيدي على قلبي. ليه يا صلاح؟ خايف؟ خايف؟ أيوة خايف يكون التلغراف اللي أنا بعته لها ما وصلش. أنا كمان قاعد مستني وقلبي بيدق من الخوف. هلا طب وأنت خايف من إيه؟ خايف يعني نعيمة ما تقبلش العرض اللي إحنا هنعرضه عليها. نعم فيه بنت في الدنيا يجي لها فرصة للتمثيل في السينما وما تقبلش؟ جايز قوي. ليه لا؟ مش يمكن لها ظروف تمنعها من التمثيل في السينما؟ دي هتاخد دور البطولة. بطولة لو كانت هتمثل فيلم باسمها، إنما نعيمة هتمثل بقية الفيلم باسم سوزان مش باسم نعيمة. أيوة هي صحيح هتكون بديلة لسوزان بس صورتها هتبان على الشاشة. صورتها هتبان لها هي بس، لكن الجمهور عارف إن دي سوزان، يعني نعيمة مش هيكون لها اسم ولا صوت في الفيلم. وهي نعيمة يهمها إيه غير أجرها في الفيلم؟ يهمها شخصيتها هي. شخصيتها؟ وهي نعيمة لها شخصية علشان تيجي من أولها تفرض علينا شروط؟ دي واحدة كل مؤهلتها إنها تشبه سوزان. سوزان يوم ما جت تشتغل في السينما ما كانش لها أي شخصية، ومع ذلك فرضت شروطها علينا، وأنا قدام جمالها خضعت لشروطها. مضيت معاها عقد عمل في أول فيلم، ولما نجحت واشتهرت وبقى لها شخصية فرضت عليا شروط تانية، وأنا قدام الثروة والمال اللي كسبته من ورا سوزان مضيت معاها عقد استغلال للعمل في كل الأفلام، وفوق كده ارتبطت معاها بعقد جواز مدى الحياة. احنا اللي وصلنا سوزان لقمة المجد. سوزان دلوقتي بقت انسانة عجزة هوت بيا وبيك من اعلى قمة ونزلت بينا الارض. كل الثروة والمال اللي كسبناها من وراها صرفناها في فيلم القمة. اذا كانتش نعيمة هتوافق على العرض بتاعنا يبقى اتخرب بيت شركتنا. نعيمة دي بقى لو عندها شخصية سوزان هتفرض علينا شروط ما احنا شدها، ممكن تطلب اعاد تصوير الفيلم بصوتها واسمها. طب في الحاله دي هنعمل ايه يا صلاح؟ ايوه نعمل ايه، من اولها لازم نغريها. ايوه لازم نغريها علشان توافق على شروطنا وتقبل دور البديل. وازاي هنغريها؟ العب عليها دور الحبي. ايه حبها ازاي يا صلاح؟ انت نجم مشهور والبنات بتتمناك. وسوزان يا صلاح؟ سوزان يا حبيبي همها ان احنا نكمل فيلم القمة باي شكل علشان تنقذ شركتنا من الافلاس. ثم سوزان دلوقتي بقت عجزة محتاجة لكل رعاية مننا ومن الاطباء اللي بيعالجوها على حساب شركتنا. ايوه ادخل. ايوه صاحبة التلغراف ده وصلت يا فندم. هي يا نعمان خليها تتفضل. حاضر يا فندم. اتفضلي يا مدمزيل. صباح الخير. صباح النور. انا نعيمة نور الدين. اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ نعمان مش كده؟ بيقولوا كده. انا عارفة حضرتك طبعا من الافلام بس اول مرة بشوف حضرتك على الطبيعة. لقيتيني زي ما بظهر في الافلام ولا مختلف شوية؟ زي الافلام تمام، يمكن احلى شوية. خلاص يا عم اطمن بقى. بس انا ما شفتش الاستاذ قبل كده في الافلام. هو حضرتك ممثل برضو؟ الأستاذ صلاح ناصر المخرج المشهور. أهلا وسهلا. تشرفنا يا فندم. أمال فين اللجنة اللي هتعمل لي الامتحان؟ لجنة؟ لجنة إيه يا نعيمة؟ لجنة إيه؟ إحنا خلاص قفلنا باب المسابقة عليكي. مش فاهمة يعني إيه؟ أنا دلوقتي بقى هفهمك كل حاجة. حكاية غريبة قوي يا أستاذ نعمان. بس الحكاية دي تفضل سر ما تبوحيش بيه لأي حد يا نعمان. وهي فين سوزان دلوقتي؟ سوزان بتتعالج في البيت وعلاجها هيستمر سنة على الأقل. ده إذا كانت هتخف. مسكينة سوزان. ويا ترى هي عارفة أن أنتوا بتدوروا على بديل لها عشان يكمل الفيلم؟ هي لغاية دلوقتي ما عندهاش علم. طب ولما سوزان تعرف أن أنتوا لقيتوا بديل لها مش هتزعل؟ في حاجات هتبسطها وحاجات تانية ربما زعلها، ودي مسألة تتوقف عليك أنت وعلى مدى علاقتك بيها. أنا؟ هو أنا حيكون لي علاقة بيها في إيه؟ أنت وسوزان هتشتركوا مع بعض في تكملة الفيلم. هي بالصوت بتاعها وأنت بالصورة. يعني أنا صوتي مش هيتسمع في الفيلم؟ صوتك مش هيتسمع، إنما صورتك هتبان في الفيلم بتتكلمي بصوت سوزان، لأن احنا بنكمل تصوير فيلم ابتدى بصوت سوزان وأنت صوتك مختلف عنها، مش كده برضو ولا إيه؟ ايوه استاذ نعمان. في اي اسئله تانيه عاوزه تساليها؟ ايوه الجمهور اللي هيشاهد الفيلم هيعرفوا ازاي ان انا اللي قمت بدور البديل وان انا اللي كملت الفيلم؟ انت اسمك مش هيظهر في الفيلم ولا في اي اعلان. ها؟ البديل ده لازم يفضل سر حتى بعد ما ينتهي تصوير الفيلم، لان السر ده لو اتعرف هياثر على توزيع الفيلم.

لما بتحتاج لأي حاجة بالليل مين بيجيبها لك؟ بنزل من السرير على الكرسي وامشي بيه واجيب اللي أنا عاوزاه. مفيش حد بيبات معاك هنا؟ الشغالين بيباتوا في أوضة في الجنينة، ونعمان بيبات في السرير اللي جنبي. عموما لو احتاجتي لأي حاجة بالليل أنا مستعد أسهر جنب. أنت لازم ترتاحي وتنامي في أوضتك طول الليل عشان وشك في التصوير يطلع كويس. بس ربنا يوفقني واطلع بالشكل اللي يليق بيكي وبسمعتك. قوليلي انت اشتغلتي بالتمثيل قبل كده؟ لا. ليه؟ ما كنتيش راويه في الحقيقه؟ لا. ودلوقتي غويتيه؟ مش عارفه، اصل الحكايه جت كده بالمصادفه زي ما حضرتك عارفه. وناويه تعملي ايه بعد ما ينتهي تصوير الفيلم ده؟ هعمل ايه؟ لو يستمر على طول في الجو ده، بس يعني لو لقيت حد يديني الفرصة. عشان المال والشهرة؟ لا، عشان يبقى لي قيمة ويبقى لي كيان. أنا شايفاكي لابسة دبلة في إيدك اليمين. أنت مخطوبة؟ أيوة. بتحبيه؟ في الحقيقة مش عارف. أمال اتخطبتي له ليه؟ هو جدع طيب وابن حلال، بيحبني تمام زي أخته. بيشتغل إيه؟ عنده ورشة تصليح سيارات. يعني مقتدر ومبسوط وعمره ما تأخر عني في أي حاجة. وهو بقى حيمشيكي في شغلة التمثيل دي على طول؟ يا ريت يا مدام سوزان. هو العيب بقى اللي فيه إنه بيغير عليا من الهوى، عشان كده الدبلة اللي في إيدي دي تقدري تعتبريها كده حاجة مؤقتة. يا خسارة يا نعيمة. ليه؟ إيه هو اللي خسارة يا مدام سوزان؟ الراجل اللي انت حتضحي بيه. أنا صحيح زعلانة عليه، بس طبعا لما أبقى نجمة غنية ومشهورة هيتقدم لي 1000 راجل غيره. أيوه، هيتقدم لك 10 نجوم في وقت واحد عشان انتي هتبقي نجمة مشهورة زيهم. بس الراجل اللي تقدم لك وانتي إنسانة عادية ده راجل ما يتعوضش يا نعيمة، ولو ضحيتي بيه مش هيعوضك عنه 10 نجوم تانيين. غريب ده كلام بسمعه لأول مرة. ما سمعتيش المشاهد اللي بيني وبين نعمان في فيلم القمة؟ سمعتها. نصيحة اسمعيها مرة تانية، وانا متأكدة انها هتفيدك وانت هتستفيدي منها. ده كلام افلام يا مدام سوزان، ما بيحصلش في الحقيقة. هي دي قصتي مع نعمان. قصتك انت؟ انا ابتديتها وانت اللي هتكمليها. كده برضو يا حسن تيجي من مصر ولا تعديش عليا تطمني؟ انت رجعت امتى من هناك؟ رجعت بقالي كام يوم. وايه اخبارك واخبار نعيمة؟ هي نعيمة ما اتصلتش بيكي وقالت لك ايه اللي حصل بيني وبينها؟ انا ما عنديش خبر باي حاجة، ونعيمة بطلت تتصل بيا من يوم انت ما سافرت لها. نعيمة خلاص يا فاطمة، ما عادش في بيني وبينها اي حاجة. ازاي؟ نعيمة اختارت طريق ملوش نهاية وعايشة مع واحد تاني. ده نعمان جوز سوزان وهو عايش مع مراته. مين اللي قالك الكلام ده؟ نعيمة كانت بتقولي كل حاجة، وانا بقولك عشان ما تظلمهاش. نعيمة انتهت من حياتي حتى لو كانت مظلومة، وده كان لسه في حاجة بيني وبينها. ما فيش غير حاجة واحدة بس، الحاجة دي هي اني لازم انتقم منها. تنتقم من اختك يا حسن؟ نعيمة طردتني من حياتها وطعنتني في كبريائي، عشان كده لازم انتقم. لا يا حسن، اذا كانت نعيمة اختارت طريق تاني ما تضيعش مستقبلك عشانها. انساه انساه، وافتكر ان لك اخت تانية انت مسؤول عنها. اخت تانية؟ انت كمان يا فاطمة عاوزة تمثلي عليا دور زي اللي مثلته نعيمة عليا؟ انا امثل عليك يا حسن؟ انت خايفة على اختك مش خايفة على مستقبلي؟ بخاف عليها زي ما بخاف عليك، عشان كده بقولك انساه. واذا كنت فاكر ان انا بمثل عليك، انا مستعدة احل محل نعيمة في كل شيء. تحل محل نعيمة في كل شيء؟ قصدك ايه يا فاطمة؟ انت قبل كده تقدمت لي وانا اعتذرت لك عشان نعيمة اكبر مني وهي اولى بيك مني. لا، انت اعتذرتي لي عشان بتحبي واحد تاني. هو جاني الورشة كم مرة وكلمني عنك. انا عارفة انه بيجي لك الورشة وطلبني اكتر من مرة منك، وانا عارف انه بيقابلك من ورايا، عشان كده مرضتش اديله اي كلمة